إشارة إلى يعني أمر له أسباب كثيرة. هذا يقول لماذا تكفر التصانيف والكتابات في مصر ولا تكفر في الجزائر التصانيف والكتابات، مع أن هذه البلد الجزائر بلد طيب طيبة ولشعبها إذا واتت الظروف يعني قدرة على الكتابة كما قال ابن باز رحمه الله. فهل هذا راجع إلى قلة طالب العلم أو قلة العلماء أو كذا؟ هذا يعني له أسبابه. والكتابة تختلف من عالم إلى عالم ومن طرف بلد إلى بلد ومن حال إلى حال ومن ظرف إلى ظرف. ومن العلماء من يمكن أن يكتب ولكن ينشرد كالإمام ابن باديس، شغل بتكوين الأمة وتكوين الجيل، كذلك البشير البراهيمي شغل بتكوين الأمة وتكوين الجيل، وكذلك غيره من العلماء. فقلت كتاباتهم لكن كان لمقالهم الأثر الكبير في نفع الأمة، وإن كان لم تحفظ لنا عنهم الآثار الكثيرة لكن يوجد من الآثار ما يدل على أعلميتهم وعلى علمهم، كالآثار مجموعة ابن باديس مجالس التذكير في تفسير آيات الكتاب الحكيم ومجالس التذكير في تفسير وشرح أحاديث البشير النذير، كذلك كتابات الإمام بشير إبراهيم، آثاره جمع ابنه أحمد دكتور أحمد 5 مجلدات، آثار مبارك الميري 3 مجلدات مطبوعة أيضا، وكذلك مقالات الطيب العقبي العربي تبسي، هؤلاء وغيرهم توجد قد نقلت وجمعت، لكن قد يتيسر الأمر لبعض العلماء في الكتابة ولا يتيسر لغيره، وقد يتفرغ أحدهم بالكتابة وقد لا يتفرغ، فالأمر له على كل أسباب كثيرة ليس لا يناسب الموضوع الكلام فيه.